نجاوب خجلنا منعنا نجاوب أملنا يفهمنا وما يسأل سألنا ما قدرنا نجاوب خجلنا منعنا نجاوب أملنا يفهمنا وما يسأل بعدوا عذبنا قربوا تعبنا ناديته بقلبي لقيته عيني وبغفى عيني شو حبيته يا ليلي ويلي والحالي لو قلبي اتمنى وما غنى يا ليلي حالي حال حالي من حنان هنى وما هنى يا ليلي ويلي والحالي لو قلبي اتمنى وما غنى حالي حال حالي من حنان ليلي ويلي ويلي.